فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن اجمعوا كل المعاني من غراب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم أمي وأبي لي كل الحياة أمي وأبي لي همومي دواء دوما ضحيت ما كي أكون عاليا وتركتم كل شيء في الحياة غاليا كنتما معي في حزني قبل فرحي دائما والدي نور قلبي لوصفهم عاجزا أمي سهرت الليالي تمسح دمعي من الجفون والدي يشقى ويتعب والدي سري المصون قد غرقت في بحر فضل كم أرحتم العيون والدي هما حياتي دونه أنا لا أكون أمي وأبي لي كل الحياة أمي وأبي لي هم